يعني عندي بحث مكتوب عليه تلخيص فصل دلالات الألفاظ. البحث ده 11 صفحة ومبعوت PDF، مش مكتوب فيه اسم الطالبة. أتمنى، عاوز أعرف مين دي، يعني مش عاوز أعرف مين صاحب البحث ده. البحث اسمه تلخيص فصل دلالات الألفاظ، ده حاجة. في بحث تاني اسمه مكتوب عليه استنباط الفوائد والأحكام من القرآن والسنة. استنباط الفوائد من الأحكام والأحكام من القرآن والسنة، ده برضو ما عنديش اسم البحث بتاعه، اسم الطالبة يعني. ياريت أنا كده في بحثين عاوز أعرف أسماءهم مين، مين اللي عاملينهم. الأول احتمال يكون أختي فخور المنقبي، هو البحث 11 صفحة PDF. خلاص يبقى غالبا ممكن بتاعك بقى الأخت فخورة، لو تعرفت تأكد لنا عشان بس أنا عارف يعني. خلاص ماشي. مش الأخت قدواتي أم منى خديجة، لا البحث وصل. الأخت قدواتي أم منى خديجة البحث وصل، لسه قرأه حالا، أنا لسه بص عليه حالا. لو عاوز تكمليه وهتعالج زي مش مشكلة عادي كما تحبون يعني. خلاص انا عاوز اعرف ناس، معلش الاخوات يتاكد بس من انه بحث ايه البحثين اللي احنا ايه مش عارفين نوصل لاسمهم يعني. خلاص 11 صفحة تمام، بنفس الاسم الاخت فخورة، بنفس الاسم. لا يعني اسمه اللي هو تلخيص فصل ذات الفاظ، صح تمام. العنوان محطوط في شكل كده معمول ب زي دايره كده، بس طالع منها اسهم كده زي الشمس كده، تمام عشان اتاكد. خلاص تمام، جزاكم الله خير، عشان بس انا عارف الحاجات اللي بتاعتنا مع الاخت ام خديجة. وصل الاخت ام خديجة، وصل، جزاكم الله خير. هقول سريعا اللي بعت اللي وصل. بس في نقطة ثانية برضو، في أخت معانا اسمها أمة الله تاج القرآن، دي مين؟ في أخت معانا اسمها أمة الله تاج القرآن، أرجو معرفة اسمها. أم محمد المصرية. هذا يا جماعة بس الله يكرمكم، حاول ما عطوش تحولوا تغيروا الأسماء، يعني يا ريت اللي غير اسم تبلغنا أو نخلي على الأسماء اللي معرفة. أنا بالعافية بحفظ الأسماء عليكم، فعشان كل شيء ألاقي اسم طلع جديد بحس إن في بتلخبط يعني. جزاكم الله خير. خلاص ماشي، عامة خير. لا هي كاتبه كده في البحث يعني، البحث كده أمة الله تاج القرآن، ربنا يبارك فيك. هقول سريعا اللي شاركوا في البحث معانا يعني، جزاهم الله خير، لسه هنختار بعد كده ان شاء الله من اقوى البحوث يعني. عندنا اللي شارك في البحث ام محمد المصريه، ام عبد الملك، فخوره بن قاضي، مشتاقه للفردوس، ياسمين مجدي، ناهد علي، اسراء عبد التواب، الاء نجم، ام حفصه، ريحانه المصطفى، أمالي تتجدد، سلسبيل، أم الدحداح، أم خديجة، قدواتي أم المؤمنين خديجة. دي اللي وصل لها الحسم. وفي بقى في بحث اللي هو مش عليه اسم، ده مش عارف بتاع مين، في بحث كده ايه مش عليه اسمه، صح اسم الطالبة مش عارف بتاع مين. جزاكم الله خيرا. حاسس ان في ناس الدرس كان تقيل عليها، فايه رأيكم سريعا؟ احنا معانا الوقت حاليا 15 اخت في الحاضرين امامي. سريعا عاوز اعرف ايه رايكم، ده سهل صعب، محتاج مراجعه، محتاج شرح تاني، عشان بس انا عندي خلفيه ونشوف اراء الناس. يا ريت الاخوات اللي اي اخت جيست تغير اسمها، اي اخت جيست تغير اسمها عشان نعرف ايه مين اللي معايا وحاضر. ممكن مراجعه سريعه، لما جينا بحثنا اتلخبطنا بسبب المذاهب. ماشي تمام، الموضوع ملخبط، كان عاوز تركيز. نشوف بيت الناس. يا ريت اي اخت جيت تغير اسمها عشان بس انا عارف اتلخبطت لما بحثت. تمام مفهوم. تمام. هو في معاش معانا اختين اسماء، في واحده اسماء سعد وفي اخت اسماء اسماء بس، الاثنين واحد ولا مختلفين؟ ماشي اخت من احداها موجوده جزاكم الله خير. الاخت اسماء غير اسماء سعد ولا كل واحد؟ خلاص ماشي ما عادش الاسماء، ماشي خلاص تمام كده تمام. هنبدا كده سريعا، اتمنى كله ركز معايا، كله ركز معايا وفي موضوع الدرس تمام. هلخص معاكم بس هلخص عن طريق نعمل جداول. خلاص كل معايا كده يمسك ورقه وقلم، اللي يمسك ورقه وقلم يقول نعم تم ياكد علي عشان نعمل تلخيص سريع للكلام احنا قلناه المره اللي فاتت. كل يمسك ورقه وقلم كده سريعا. الاخت اسماء مفيش بحث باسمك يا اخت اسماء. في بحث عندي مش مكتوب فيه اسم الطالبه، البحث اسمه استنباط الفوائد والاحكام من القران والسنه، ده بتاعك اللي وصلني منك، اللي هو الاسئله الامثله اللي انت مش فاهماها اللي وصلني منك اسماء. لكن عاوز بقى الايه، في بحث تاني لكن ما وصلنيش بحث، البحث اللي وصل اسم عنوان البحث اسمه ايه؟ اتاكدي من عنوان البحث، اتاكدي من عنوان البحث خلاص ويعرفين عليها، وان كان كده مكتوب ومتصور صور مبين ما وصلش، لا اظن ما وصلش، فممكن تبعتي تاني الاخت اسمها سعد تبعتي تاني مفيش مانع يعني، ان شاء الله باذن الله هنقبله وهنراجعه على طول ان شاء الله. خلاص في انتظاره ان شاء الله باذن الله. نبدا كده سريعا في التلخيص لده. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بصوا يا اخوات دلوقتي احنا بنتكلم في بحث دلالات الالفاظ خلاص، والبحث بيفيدنا في ايه؟ ازاي نتعامل مع الالفاظ اللي جاءت في الايات والاحاديث النبويه تمام. هنعمل فوق كده عنوان كده في وسط الصفحه وفي وسط الورقه، العنوان ده اسمه نص الكتاب والسنه او نصوص الكتاب والسنه تمام. عنوان كده في نص الصفحه هنطلع منه باسهم بعد كده، اسمه نصوص الكتاب والسنه، هنطلع منه بثلاث اسهم، هنطلع منه بثلاث ايه؟ بثلاث اسهم خلاص. اتمنى كله معايا ومركز. طلعنا منه تقسم السهم الاولاني، السهم الاولاني هنكتب عليه اللي هو النص، السهم الاولاني ايه؟ النص تمام. السهم الثاني الظاهر، السهم الثاني الظاهر. السهم الثالث المجمل، السهم الثالث المجمل خلاص. ها كده مظبوط كله معايا تمام. هرجع خطوه لورا عشان انا عاوز ان انا حصل انا شفت في الابحاث في لخبطه شويه تمام. عندي نص وعندي ظاهر وعندي مجمل، هتحطي لي فوق السهمين بتوع النص والظاهر بين قوسين واضح، يعني ممكن نقول ايه، نصوص الكتاب والسنه منها سهمين، سهم واضح وسهم غير واضح. السهم الواضح طلع منه سهمين، النص والظاهر، والسهم اللي غير واضح طلع منه المجمل. كلام فهم؟ هقوله تاني، انا حبيت ابدا بالبدايه دي عشان خاطر كان في حصل لخبطه. هقول من تاني، نص الكتاب والسنه طالع منها سهمين، سهم اسمه واضح وسهم اسمه غير واضح. السهم الواضح طالع منه سهمين، النص والظاهر، والسهم اللي هو غير واضح طالع منه سهم واحد المجمل. كلام كده تمام؟ اشرح واخش اكمل تمام. بالنسبه نركز كده في واضح، واضح وغير واضح، يعني هقول تاني سريعا مفيش مشكله، انا اهم حاجه عندي الناس تفهم النهارده. العنوان اللي في النص اللي في البدايه اللي في نص السطر نصوص الكتاب والسنه، بطلع منه بسهمين، السهم الاولاني واضح والسهم الثاني غير واضح. واضح بطلع منه بسهمين، النص والظاهر. غير واضح بطلع منه بايه؟ بسهم واحد المجمل. مفهوم الاخت ام خديجه؟ الاخت جزاها الله خيرا فخوره من قلبي كتبت تمام. نركز، يعني ايه واضح ويعني غير واضح؟ واضح يعني النص مفهوم، يعني النص واضح مفهوم، سواء بقى مفهوم عن طريق المنطوق عن طريق المنصوص عن طريق اي دليل، بس هو مفهومه خلاص اقدر افهمه، دي معنى واضح. معنى غير واضح يعني محتاج تفصيل. داخل انا مش عارف. خلاص نصلي زي مش عارف. الصوت بيقطع. كده كويس. بسم الله. المجمل نركز مع بعض كده. في واضح وفي غير واضح. الواضح اللي محتاج اللي احنا فاهمينه مفهوم بأي كان طريقة بس مفهومها اقدر افهمه. خلاص. يب الغير واضح. الغير واضح اللي النص اصلا انا يعني محتاج حد يشرحولي. محتاج حد يفصلهولي. النص محتاج نص تاني يفصله. وهشرح وهبين دلوقتي بأمثلة. عشان ما توهكوش هنبدأ بغير واضح. الاخوات معايا مركزين كلهم. معانا 16 اخت الوقت مركزين الاخوات كلهم معايا. خلاص حد يروح منا الله يتوب منا الله يكرمكم. غير واضح نبدأ بالسهم اللي فيه غير واضح. الغير واضح اللي هو ايه؟ اللي هو المجمل. المجمل اللي هو ايه؟ اللفظ الذي لا يعرف معناه ويحتاج الى دليل اخر. هقول تاني المجمل. اللفظ الذي لا يعرف معناه ويحتاج الى دليل اخر. خلاص ده المجمل. اللفظ الذي لا يعرف معناه ويحتاج الى دليل ايه؟ اخر. تمام كله معايا؟ ده المجمل. ندي مثالين عليه عشان نفهم. المثال الاولاني قال الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. فهمتوا ايه من الايه ديت؟ ها واتوا حقه يوم حصاده. ها كل يكتب اللي يفهمه من الايه. واتوا حقه يوم حصاده. ها فهمنا ايه؟ ماشي ان احنا يعني ايه زكاة الزرع؟ ايوه اخراج الزكاة زكاة الزرع يوم الحصاد. تمام جزاكم الله خير. ده الفهم المظبوط. تمام دلوقتي هتخرجي كام؟ هتطلع قد ايه زكاة؟ ها الآية قالت هنطلع قد ايه زكاة؟ ما قالتش. هو ده انا ده يبقى ده اسمه دليل ايه؟ ده اسمه دليل ايه؟ او نص ايه؟ مجمل بيحتاج الى ايه؟ الى تفصيل بقى والى دليل يفصل. خلاص دي بالنسبه للمجمل. هتقولي الدليل حد يعرف دليل اخر يفصل الموضوع ده من باب الفائده الفقهيه؟ حد يعرف دليل اخر يفصله؟ لا ماشي الاخت جمال جميل. تمام ماشي فيما سقط السماء. تمام وعندنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام الحديث ده معانا. وعندنا برضو حديث ليس فيما دون خمس اوسق صدقة. اللي قال من خمس اوسق ايه؟ صدقة. خلاص برضو ده حديث معانا كذا حديث وحسب ده كل مسألة ومسألتها. خلاص دي دليل ايه؟ مثال تاني في المجمل الاخوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا قلت من شوية صلوا كما رأيتموني يصلي. الدليل ده فينا منه ايه؟ ان احنا نصلي كما صلى النبي. يب نصلي ازاي؟ ايه صفة الصلاة؟ ما جاش. يبقى الدليل ده اسمه دليل ايه؟ مجمل. يبقى محتاج دليل ايه؟ تفصيلي. الدليل ده جه فين؟ جه في السنة بقى في كذا حديث اللي هي شرح صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كده المجمل فوق فين؟ ها الاخوات كلهم فهموا يعني ايه المجمل؟ خلاص؟ تمام. نخش بقى على الايه؟ على القسم الثاني من نصوص كتاب السنة القسم الواضح. قلنا الواضح اللي هو ايه؟ اللي النص واضح بنستطيع فهمه. الواضح كم قسم؟ ايه الواضح كم قسم؟ تمام النص والظاهر نص وظاهر. تمام في مش عارف في اخت مدحدحه باين بتقول مش فاهمه ايه. في اخت كده بتقول تاني لو سمحت. تقسيم احنا قلنا تقسيم اما واضح واما غير واضح. غير واضح المجمل. الواضح اللي هو بينقسم لقسمين النص والظاهر. كلام مفهوم كده؟ تمام مفيش مانع محدش يستحي من شيء. احنا المفروض بنراجع وبنشرح. الدرس مهم جدا نفهمه كلنا. انا معاكم ان شاء الله نفهم كلنا بعضنا. خلاص نخش على القسم الثاني اللي هو قسم الواضح النص والظاهر. نركز مع بعض. عندي هنا في نص وفي ايه وفي ظاهر. في اخوات دخلوا كله في بعضه في الابحاث وكانوا مقلقين ومش عارف النص الظاهر جزء من النص والكلام ده. لا احنا عندنا في جزئين. في جزء من النص وجزء من ايه الظاهر. النص اللي هو ايه النص اللفظ الذي لا يرد عليه احتمال. النص اللفظ الذي لا يرد عليه احتمال، النص اللفظ الذي لا يرد عليه احتمال. تمام، النص الذي لا يرد عليه احتمال. خلاص قلنا ده ايه، اضربوا مثلا انتوا بقى الناس اللي عملت ابحاث اديني امثله. النص الذي لا يرد عليه احتمال، امثله فقط انا هفهم المراد من المثال. قل هو الله احد، حد امثال تاني، محمد رسول الله، ها، فصيام ثلاثه ايام، ماشي، الذكر مثل حظ الانثيين، ماشي، فجلدهم 80 جلدة، حرمت عليكم موت ميتة. تمام تمام تمام تمام تمام، جزاكم الله خير. النص خلاص ماشي، النص اللفظ الذي لا يدعي احتمال. نطلع من النص بسهمين، نطلع من النص بسهمين، نطلع من النص بسهمين، سهم المنطوق وسهم المفهوم، سهم المنطوق وسهم المفهوم. ها معايا كده الدنيا مفهومة؟ تمام تمام. المنطوق والمفهوم دي القسمين بتوع النص. في نص منطوق، المنطوق اللي هو ايه، النص المنطوق، ها ايه تعريف المنطوق؟ الناس اللي ذاكرت معايا المره اللي فاتت، حد فاكر تعريف المنطوق؟ المنطوق اللي هو ايه، ها، بسم الله، شوف الناس، دلالة اللفظ في محل النطق. خلاص ماشي، المعنى ظاهر، لا الاخت المشتقة مش ما ندخلش، ما نجيبش كلمة ظاهر هنا خالص، الاخت المشتقة ما ندخلش الظاهر خالص هنا في تعريف المنطوق عشان ما ندخلش كل ده في بعضها، خلي تعريفات واضحة جدا، لان الظاهر حاجة تانية. يبقى دلالة اللفظ في محل النطق يعني ايه؟ انا نطق اول ما بنطق الايه او الحديث منطوقها هو ده واضحه فيه. وقلنا زي قول الله سبحانه وتعالى مثلا، عندنا اي ايه محل النطق فيها واضح، واقيموا الصلاه، بنطق المنطوق اهو بالامر باقامه الصلاه. خلاص تمام، ده ايه، ده دلاله اللفظ في محل النطق، يبقى ده اللي هو ايه، ده المنطوق. خلاص عندي بقى القسم الثاني اللي هو ايه، من اقسام النص، قسم الثاني اقسام النص، قسم الثاني المفهوم. المفهوم نطلع منه بثلاث اسهم، المفهوم نطلع منه بثلاث ايه، اسهم، المفهوم نطلع منه بثلاث اسهم. تمام، سهم موافقه، وسهم مخالفه، وسهم العموم. يبقى المفهوم نطلع منه ثلاث اسهم، سهم موافقه، وسهم مخالفه، وسهم الموافقة. سهم الموافقة خلاص، اللي هو ايه، اللي هو ان يكون الحكم خلاص المسكوت عنه مماثل للمنطوق او اولى منه. احنا قلنا المفهوم ايه، المفهوم ان النص الاية لم تدل على حكم بمنطوقها، يعني منطوق الاية ما طلعتش منه ايه بحكم، انا هطلع منه بمفهوم الاية، لا بطلع منه بالمفهوم. خلاص، اللي هو ايه، يعني مثلا معايا اية، وليكن مثلا اي اية في امثلة على مفهوم المفهوم، مثلا قال الله سبحانه وتعالى قل لا املك لنفسي، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ايه ولا ضرا. تمام، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، هنا المنطوق هنا في الايه ايه، منطوق ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. تمام، بالمفهوم انه لا يملك لغيره ضرا ولا نفعا، ده مفهوم ايه، موافقه، ده مفهوم ايه، موافقه كده. مثال مفهوم، تمام ماشي، ده بالنسبة للموافقة. عندي مفهوم مخالفة، من أنواع المفهوم نوع المخالفة. خلاص، المخالفة اللي مثلا عندنا مثال، خلاص اللي هو ايه، المخالفة اللي هو أن يفي أن يقيد محل الحكم فيفهم منه أن ما لا يوجد فيه ذلك الحكم. المخالف وضح انت عاوز ايه. الاخت امنت الودود مش عارف عاوز ايه. ماشي. المخالفة ان يقيد. حاضر. ان يقيد محل الحكم. ان يقيد محل الحكم فيفهم منه ان ما لا يوجد فيه ذلك القيد ان يقيد محل الحكم فيفهم منه ان ما لا يوجد فيه ذلك القيد فانه يحكم عليه ضد ذلك الحكم. هضرب مثال اي مثال عاد. اما اقول ان دخلت فصل في المدرسة وقلت ايه محمد ما يطلعش من الفصل ده ايه ده اسمه ايه منطوق. المفهوم ان غير محمد ايه يحضر وديها اوكي هنركز اهو نطبق هنا ايه مش هنا الخروج تمام. والتقييد محل التقييد بمين محل التقييد بمين محمد تمام. اذا القيد الشال لو ما فيش قيد يبقى الحكم ضد الحكم يبقى حادث تمام. ده بالنسبة لمفهوم الايه المخالف. هنجيب مثال قولوا مثال مفهوم خلف. كل واحدة معايا الوقت هنا كان معايا 20 اخت كل اخت من الموجودة تكتب مثال حتى لو مكرر فضل. مثال مفهوم مخالفة. مثال مفهوم مخالفة كل اخت تكتب مثال الاية بس او الحديث. مش انا هعرف انتوا قصدكم الاية حديث ايه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة لسه بدري عشرة هذا عليكم السلام عليكم ورحمة معنا عشر دلوقتي 11 لا ما تفكروش انك هتلخبط عليا برد السلام انا مركز وبعد كويس 11 لغايه دلوقتي 12 لسه في 8 من الموجودين ما حطوش ادله وما نشوف بقى الاخت امة الرحمن عاوزين دليل على مفهوم المخالفه. خير خلاص انا كده حاضر معايا 12 والباقيين بقى ايه ممكن يكون حد مش معانا وكتب اسمه مشي او مش لاقي دليل مش عارف 13 اهو يا مسهل يا رب يسر الامور تمام. يبقى احنا كده سريعا عشان ما نتوهشي خدنا كم قسم في المفهوم ها سريعا انا شرحت كم قسم في المفهوم دلوقتي يلا شرحت قسمين بس انا شرحت قسمين اللي هو ايه مفهوم الموصف والمفهوم خلاص. القسم الثالث من اقسام المفهوم العموم. هقول تاني القسم الثالث من اقسام المفهوم العموم. كتير في الابحاث دخلوا العموم في الظاهر وفي اللي دخل العموم مش عارف فين. لا العموم من ضمن ايه من ضمن المفهوم من ضمن ايه المفهوم خلاص تمام. الاخت سمر جزاكم الله خير. انا عندي كده اقسام الاخت تمام. ما هو تمام هو مسألة في اخلاف العموم مش من ضمن الظاهر. لا احنا العموم خليه معانا في المفهوم خلاص. العموم هنخليه معانا في المفهوم خلاص. ودلوقتي ان شاء الله يعني ليه الموضوع يعني ليه السبب في كده. عشان انا شرحته قبل المفهوم ترخلته. اه تمام ماشي. ما هو انا اسف انا ممكن اكون نسي اقوال. ماشي ماشي تمام. انا هو عمدا انا كنت انا سعيد ان انتوا بحثتوا وان انتوا جبتوا امثله كتير. حاضر انا غلطان للاسف. يعني انا مبسوط ان انتوا ضبطتوا وفي امثله كتير عجبتني جدا. فخلاص الموضوع ان شاء الله يبقى فيه سهل بعد كده باذن الله ان شاء الله. لكن التقسيمه النهارده ديت اظن هتريحكم كتير وهتظبطوكم الدنيا باذن الله ان شاء الله باذن الله. خلاص يبقى انا كده خدنا موافقه مخالفه عموم. العموم قسمين. العموم ايه؟ قسمين في لفظي ومعنوي. العموم قسمين لفظي ومعنوي. خلاص في العموم قسمين لفظي ومعنوي. تمام. اللفظي معروف اللي هو لفظ يعني لفظ الآية او لفظ الحديث دل على كل الافراد. وفي اختي زعلان قوي وما تلخبطناش ولخبط الاخت دي. امي مين الاخت بقى اللي تقصد؟ اهلا وسهلا يا مراحل بصراحة. ما استعد انا بقول بصراحة مين اللي بيعاكس ده يعني. ماشي يبقى خلاص قولي انت حضرتك موجود من الاول يعني. جزاكم الله خير كويس انت لحقتني يعني. لا ولا يهمك يا دكتور ما زال انت دكتور احمد خلاص على دماغنا من فوق. ربنا يجزيك خير ويبارك فيك. هنخلص يا دكتور احمد معلش دينا بس خمس دقايق كده هنتقل عليك شويه. كده احنا خدنا العموم اللفظي ومعناه. قلنا العموم اللفظي اللي هو ايه؟ اللي هو اللفظ اللي بيدل على جميع الافراد. اللفظ اللي بيدل على جميع الايه؟ الافراد. يعني مثلا قلنا كلمه قال تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. كلمه الصابرون هنا كلمه عامه. خلاص كلمه ايه؟ عامه لفظا. العموم اللفظي تشمل كل الصابرين. تمام؟ ده العموم اللفظي. والرجال قوامون على النساء والوالدات يرضعن اولادهن. دي كلها امثله في العموم اللفظي. خلاص العموم المعنوي بقى. العموم المعنوي ان هو ايه؟ ان هو لفظ لا لفظ لفظ دل على جميع الافراد لكن من جهه المعنى لا من جهه اللفظ. زي مثال يعني العموم المعنوي اللي هو بيدل على جميع الافراد بس من ناحيه المعنى وليس اللفظ. لفظه مش دل على الجميع على الجميع لكن معناه بيدل. امثله ضربنا احنا امثله اظن عليها بقول لك يا ايها النبي. تمام تمام. هي اي ايات وجهت في القران لحد بعينه وانصرفت الى ايه؟ الى سائر الناس. الى سائر الناس. تمام. فاعبده وتوكل عليه. تمام يمشي. ما هو الايه هنا عموم بيشمل النبي صلى الله عليه وسلم وسائر امته. خلاص؟ ده العموم الايه؟ المعنوي. يبقى احنا كده نراجع مع بعض. اكتبوا لي كده تقسيمه النص. النص بينقسم لقسمين هما بسرعة. أقسام المفهوم حاضر هشرح تاني العموم المعنوي. أنواع المفهوم. أقسام المفهوم. أقسام المفهوم. أقسام المفهوم. موطة مخالفة عموم. خلاص بالنسبه للمفهوم المعنوي الاخوات العموم اللفظي. العموم اللفظي ان هو الايه او الحديث بتعم جميع الافراد لفظا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. دي عموم ايه؟ لفظي. كل من امن وعمل صالحا ده سيدخل الفردوس الاعلى. ده عموم لفظي. عموم معنوي ان الايه او الحديث بتدل او بتشمل كل الافراد لكن مش من جهه اللفظ. اللفظ ما بيدلش على الكل بس المعنى بيدل على الكل. خلاص اللفظ لا يدل على الكل لكن المعنى بيدل على الكل. دكتور فاهمه؟ هضرب مثال تاني. قال الله سبحانه وتعالى مثلا عشان نضرب مثال في موضوع العموم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. لو واحد كان متبني بنت خلاص مثلا يعني مثلا، أو متبني ولد والولد ده اتجوز واحدة، التبني حرام، التبني حرام. فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما كان زيد متجوز زينب بنت خلاص وطلقها، فالنبي اتجوزها. وعشان يقول ان يجوز ان الانسان يتزوج، النبي يجوز ان يتزوج من مين؟ من زوجة اللي كان متبنيه او كان بينسب اليه وهو مش ابنه. هل دي خاصة بالنبي؟ مش خاصة بالنبي، وانه يعمل كل الامة، ان الكل لو انسان كان حد ومش حكم الشرع كده فابه خلاص يجوز يبقى فيه علاقة نسب بينه حسب الوضع يعني. تمام؟ وجهت لبني إسرائيل ولو أن أهل الكتاب أمان واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولو أن أهل الكتاب أمان واتقوا وكفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ومن فضلهم ومن تحت أرجلهم. هي الآيات دي كلها لأهل الكتاب بس تشمعنا رب، وإحنا طبقنا القرآن ربنا يرزقنا من فوقنا ومن تحتنا ومن كل ناحية. خلاص كده ده بالنسبة. آخر حاجة في الكلام القسم اللي هو الثاني أقسام النسخ والسنة الواضح، اللي هو ايه؟ الواضح معايا، اللي هو في الظاهر بقى الظاهر. تمام؟ كله معايا؟ يعني الظاهر، الظاهر هو ايه؟ اللفظ الذي له اكثر من معنى ولكن احدهم راجح. الظاهر اللفظ الذي يدل على اكثر من معنى، الظاهر من انواع الواضح. ما هو احنا قلنا الواضح قسمين، الاخت سوسن انت اتاخرتش عشان دخلتي، الواضح قسمين نص وظاهر. يا ريت كل بقى يسمع لقاء من تاني عشان الكلام اللي جاي اتاخر يلحق يستفيد. يعني الظاهر من اقسام، والظاهر هو ايه؟ اللفظ الذي يدل على اكثر من معنى احدهم راجح مقدم، بخلاف النص. احنا قلنا النص هو لا يدل على احتمال واحد بس، لا يدل على احتمال واحد بس. ده ايه يعني معنى كده؟ الظاهر قسمين راجح ومرجوح. هضرب مثال سريعا. قال الله سبحانه وتعالى الآية اللي بتقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. المراد هنا بالخاتم ايه؟ سريعا المراد بالخاتم ايه؟ خاتم في معنى تاني للخاتم؟ في معنى تاني للخاتم؟ ايوه اللي بيقول هنا المعنى الراجح ايه؟ المعنى الراجح في الآية، الواضح في الآية ان كل يفهمه، ان النبي صلى الله اخر الانبياء. لو حد جه يفسر الآية وقال خاتم، ده المراد بالخاتم هنا اللي هو الختم بيتلبس، يبقى ده غلط، ده خد المعنى المرجوح وساب الراجح. انت اخد المعنى المرجوح وساب الراجح. اشوف الناس اللي كانت بتذاكر معايا المره اللي فاتت، ام تاخد المعنى المرجوح وتسيب الراجح بدليل. خلاص. منها مثلا قال تعالى في سوره البقره: واشهدوا اذا تبايعتم. الايه بتقول واشهدوا اذا تبايعتم، يعني لما اجي ابيع واشتري لازم يكون في شاهد بيشهد، لازم اجيب شهود. ده ايه؟ ده الظاهر الراجح في الايه هنا. يبقى انت جه واحد سالت في شيخ مساله، قال لك لا يجب الاشهاد في البيع. قال لا، انت كده يا شيخ سبت الراجح ورحت المرجوح. خلاص كده انت خدت سبتنا من الراجح. ايوه في دليل من السنه صرفناه عن الظاهر بتاع الدليل لايه؟ لدليل ان النبي لم يشهد، النبي رهن ولم يشهد صلى الله عليه وسلم. سريعا احنا خدنا كم قسم؟ خدنا النهارده نصوص الكتاب، لكن هنا فين معنيين الاخت اسماء؟ هنا فين معنيين؟ في واشهدوا اذا تبايعتم. تمام، هذا سبب النص منطوق وموافق. حاضر بيتكلم في اسماء. من النت ان الظاهر في تفاصيل. ما بصوا اخوات الله يكرمكم، هو ان في تفاصيل كتير انا بحاول الخص الموضوع مبين. بعد كده في توسعه في امثله السجائر وفي شغل السجائر قدامي اليقين هنا ايه؟ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين ايه؟ الاصل في اليقين ايه؟ هنا في الموت. خلاص؟ في ناس تيجي تصرفه لايه؟ لمعنى تاني. خلاص؟ له معنى ايه؟ عدم الشك. خلاص؟ قول تقول مثلا ايه مع ربنا سبحانه وتعالى قررنا ان احنا لغايه لما نموت. لا ما عرفتش ده معنى الثاني. خلاص. ولو قلنا ان هي ان اليقين هنا اللي هو عدم الشك مقدم على الموت, فاحنا معروف ان الانسان لا يترك العباده حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. خلاص. الانسان لا يترك العباده حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. اصل عندنا اصلا في الدين ففي ايات وحديث بتزرع كده. خلاص. خلاص طيب احنا هنبدأ حالا. انا خلاص خلصت تمام كده. احنا بالنسبة خدنا نص الكتاب والسنة اللي هي النص الظاهر, وكان في اخت لفت تسأل في المنطوق ومفهوم الموافقة. الاخت المنطوق ان نص بيد غير احتمال منطوق زي يقول والله احد. هل في معنى تاني ممكن افهمه غير قول الله احد؟ معنى واضح, معنى الوحدانية واضح هنا جدا. كل والله واحد يعني ربنا واحد سبحانه وتعالى. كان مفهوم الموافقة, مفهوم الموافقة يعني أنا في آية جبتها فهمت منها منطوقها من منطوقها مثلا كذا, من منطوقها إيه إن ربنا سبحانه وتعالى كل والله واحد إن ربنا واحد. يعني مفهوم المفهوم من مفهومها بقى العكس. خلاص. في الظاهر ان الحكم خلاص الظاهر اللي هو مش لازم ظاهر في اللفظ, ظاهر لفظ حكما. يعني فاذا كان الشيطان الرجيم فاذا قرات القران فاستعذ هؤلاء اولى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. في عندي معنى تعيس اخد انه معنى اخد معنى الثاني اذا اردت تعيس نفس الصلاة القراءة. خلاص اختي اسماء الثاني دي دليل هتطلع بطرحنا السعد ربنا يبارك فيه يا رب. هطرق نفس اسماء مثلا. خلاص ان شاء الله باذن الله لعلم بطرحنا السعد يخلص تمام مظبوط. بس برضو بس خلاص هو ان شاء الله هسيب الدكتور احمد يدخل الوقت ما نعطلوش, ولعل التقي بكم بعد ما الدكتور احمد يخلص. خلاص ان شاء الله احاول التقي بكم مره اخرى بعد ما الدكتور احمد سعد يخلص باذن الله ان شاء الله. تمام دكتور احمد ان شاء الله خير.